بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: باب شروط الصلاة وأركانها. لا بد لصحة الصلاة من الطهارة من الحدث بنوعين. كلام عن شروط الصلاة. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الشرط ما معنى يلزم من عدمه العدم؟ يعني بدونه لا تصح الصلاة، تفوت الصحة بفوته. وهذا يشاركه فيها الركن أيضا، الركن لا تصح الصلاة بدونه، تفوت الصحة بفوته. لكن الفرق بينهما أن الشرط غير داخل في ماهية العبادة، إن كنا نتحدث عن الصلاة غير داخل في حقيقة الصلاة وبنيتها، بخلاف الركن فإنه من بنية الصلاة، يعني هو جزء من أجزاء الصلاة التي تتركب منها الصلاة وتتكون منها. فالصلاة هي عبارة عن أفعال مخصوصة: ركوع، سجود، قيام، قعود، يعني هذه هي الصلاة، تجتمع هذه الأشياء مع بعضها. لكن هذه الأشياء نعم التي تتركب من الصلاة تتوقف على شيء آخر، يعني أو نقول هذه الصلاة التي تركبت من هذه الأركان تتوقف صحتها على أشياء أخرى خارجة عن أفعال الصلاة. هذه الأشياء هي التي تسمى بالشروط، يعني يحققها الإنسان قبل الصلاة أو قبيلها، ويستمر وجودها في الصلاة، أو يستمر وجود معظمها في داخل الصلاة، بعضها لا يستمر. يعني مثلا النية، والأصل أن تبقى النية، ولكن يعني الشرط وجودها عند بداية الصلاة، وكذلك التحريم عندما يقول إنها شرط. لكن الطهارة تكون قبل وينبغي أن تبقى إلى النهاية، وكذلك استقبال القبلة، وكذلك ستر العورة. إذن لا بد لصحة الصلاة من الطهارة من الحدث بنوعيه، والخبث المانع، يعني النجاسة المعنوية أقوى من النجاسة الحسية. والمراد بالمعنوية يعني الحدث الأصغر أو الأكبر، والسبب في ذلك أنه لا يعفى عن القليل منها. لذلك لو بقي مغرز إبرة في اليد مثلا أو الوجه ما أصابه الماء، فهذا لا يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته. وكذلك في الغسل، إذا بقيت لمعة أو بقي شيء أقل من ذلك ولم يصبه الماء لا يصح الغسل، بخلاف النجاسة الحقيقية فيعفى عن هذه، يعني عن مقدار معين على حسب حال النجاسة، يعني غلوا وخفة. والنجاسة المعنوية أو النجاسة الباطنية أشد من النجاسة المعنوية والحسية، لأن نجاسة القلوب والعياذ بالله، نجاسة القلوب من الحقد والغل والحسد والبغضاء، كل هذه الأشياء نعم أشد. ذلك لا تنفع الطهارة الظاهرة بنوعية إلا مع الطهارة الباطنة، جعله صاحب مراقب الفلاح مطلبا عظيما. بعد ما جاب أبحاث الطهارة كلها قال مطلب عظيم: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة. ثم نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانهتك صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. والشهوة أنواع كثيرة، كل في هذه الدنيا شهوات، كل يعني تستعبده شهوة من الشهوات، منهم من تستعبده نعم شهوة المال، تستعبده شهوة الجاه، ومن يعني تستعبده شهوات الأخرى، شهوات مكنونة في النفوس أو شهوات الجسد، بعضهم تستعبده شهوة الفم طعام، بعضهم تستعبده شهوة الفرج، بعضهم نعم. فربي سبحانه وتعالى جعل هذا العبد يعني مكونا مفطورا على أشياء يحتاج إليها، وأباح له منها ما يكفيه من هذه الشهوات حتى لا يتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذا تجاوز ذلك هذا يعني أنها استعبدته أو كادت، فليبادر للتخلص من قيود هذه العبودية. اللهم طهر قلوبنا وظواهرنا وبواطننا وسرائرنا من كل وصف يحجبنا عنك. الطهارة من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، ومن جملة الأكبر يعني الحيض والنفاس بعد انقطاعه، تمام، يعني من جملة الحدث الأكبر الحيض والنفاس، لكن الحيض والنفاس في حال يعني وجوده، هل وجود الدم أو في مدته خلينا نقول، هذا يعني أشد من الحدث الأكبر، يحرم فيه أشياء لا تحرم بعد انقطاعه. فإذا انقطع الحيض والنفاس صارت المرأة مثل الجنب، يحرم عليها ما يحرم على الجنب. مثال على ذلك أنه الحائض لا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليها الصيام ولا يصح منها الصيام، نعم. فإذا انقطع حيضها يجب عليها الصيام ولو لم تغتسل، يجب عليها الصيام ويصح منها الصيام. والخبث المانع، اللي هو يعني قدر ما زاد على قدر الدرهم في المغلظة ومقدار ربع الثوب من المخففة، وليس ما زاد عليه. عن بدنه وثوبه الملابس لبدنه، شو يعني الملابس؟ يعني مو شرط يكون الملاصق، يعني الثوب الداخلي، يعني القميص هذا اللي نعم الذي يلامس الشعر، هذا اسمه شعار، اللغة اسمه شعار لأنه يلامسه شعر البدن وما فوقه دثار، لا، وإنما المسألة أعم من ذلك، أعم من أن يكون ملاصقا أم لا. ملابس يعني ملبوس هو في البدن، هو يعني الأصل الملابس المخالطة والممازجة الاتصال، تمام، المتصل بدنه، لكن ليس الشرط يعني أن يكون ملاصقا للبشرة. لو واحد مثلا ثيابه يعني التي تلاصق البدن طاهرة وما فوقها فيه نجاسة لا تصح صلاته، كل ما يتحرك بحركته من ثيابه إذا كان فيه مقدار مانع من النجاسة يضر بصحة الصلاة. ولو قلنسوة، قلنسوة الطائية يعني وما شابهها أيا كان شكلها ونوعها، أو خفا أو نعلا، أو نعلا وكل متصل به. ويمكن أن أعطفها على بدنه وكل متصل به، نعم، متحرك بحركاته أو يعد حاملا له. يعني لو واحد مثلا كان طرف عمامته نجسا أصابه دم، فهل طبعا بيكون يعني أكثر قدر الدرهم، هل تصح صلاته معه؟ هاي شو سموها العزبة فيها دم. قال فإذا كانت تتحرك بحركته تفسد الصلاة لا تصح الصلاة. إذا كان لا تتحرك بحركته، بعضهم يساويك بلفة على نعم رقبته وصدره شيء 3-4 أمتار، فإذا كان فعل ذلك في البلدان تلاقي فيه أشكال وألوان، يعني لو كان كذلك مثلا وفكه هكذا حله عن رقبته وألقى على الأرض وكان الطرف النجس لا يتحرك بحركته لا يفسد، لا تفسد الصلاة. أو يعد حاملا له كصبي عليه نجاسة لا يستمسك بنفسه. كثيرا ما يسألون عن هذا، إنه لو كان إنسان يصلي وجاء صبي درج إليه حبى إليه فجلس في حجره أو امتطى ظهره، فما الحكم؟ وهذا الولد قد يكون عليه نجاسة، ربما يتحقق الإنسان مثلا بأن يشم شيئا أو يتحقق بطريقة أخرى أنه يعني يعلم أن هذا الولد مثلا، في كثير من النساء مثلا ربما لا تغسل مكان النجاسة، تستخدم هذه المحارم المعطرة وغير ذلك، فمثل هذا لا يطهر به النجاسة. فلو جاء هذا الولد وجلس في حجر المصلي فما الحكم؟ نقول إن كان الولد يستمسك بنفسه، يعني هذا الولد نعم يستطيع أن يقوم مثلا ويجلس، فهذا يستمسك بنفسه، صارت أفعاله مضافة إليه، يعني صار هو الذي يحمل النجاسة، ما دامت أفعاله مضافة إليه هو مشى أو هو قام أو هو قعد، إذن أفعال هذا الولد صارت منسوبة لمن؟ لهذا الولد. نعم، إذن الذي يحمل النجاسة من؟ هو. والذي جلس في حجر هذا المصلي هو لا يحمل النجاسة، وإنما يحمل حاملها، حمل حامل النجاسة هذا لا يضر في صحة الصلاة. نعم، أما إن لم يكن كذلك فأفعاله تنسب إلى غيره، ولذلك فحامله حامل للنجاسة التي فيه. يقول وطير متنجس التعليق على رأسه فلا يبطل الصلاة، يعني الصبي الذي يستمسك بنفسه مثل الطير، كمان الطير يعني هو بس يمشي بطير كمان، إذن هو يحمل النجاسة، هو يحملها وليس المصلي. كأن على رؤوسهم الطير رضي الله تعالى عنهم. ومكانه لا بد أيضا من طهارة المكان الذي يصلي عليه، حتى موضع أو موضعي أو موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة، يعني كل موضع يلامسه الجسد من الأرض فلا بد من طهارته، أما الموضع الذي لا يلامسه جسد المصلي كالذي يحاذي صدره مثلا حينما يسجد فهذا لا يشترط طهارته، وإن كان ينبغي التنزه عن هذا، ينبغي أن يبتعد عن المكان الذي فيه نجاسة. لكن لو أنه مثلا كان في مكان يعني فيه نجاسة منتشرة فتحرى مكانا يستطيع أن يصلي فيه من غير أن يلامس النجاسة ببدنه، لكنه إذا سجد صدره يأتي فوق النجاسة ولكن من غير ملامسة، هذا لا يفسد الصلاة والصلاة تصح بدونه. ولا يضر السجود على لبد وجهه الأسفل نجس والأعلى طاهر، ودف، دف يعني من الخشب مثل ألواح الخشب مثل هذه مثلا، وهذا اللوح أو هذا اللبد يمكن شقهما نصفين في سماكة، يعني لو أردنا أنه يعني نقسمه قسمين بالعرض المنشرة بالنسبة لهذا الدف يمكن شقه نصفين. أما لو كان مثلا شيء رقيق من الثياب وظهرت النجاسة في أسفله لا يجوز الصلاة على أعلى، بيكون سميكا. لو كان مكان منفصل، مكان مثلا متنجس، وأتيت نفس الجالد الصلاة مديتها فوق، الصلاة صحيحة ما في مشكلة. الأمر ما بده وسواس، يعني كثير من الناس يظنون أنه كل البسط المفروشة في البيوت والسجاد هذا لا يصلح للصلاة، لذلك أول ما بده يصلي هاتوا سجادات الصلاة مشان شو تلبك العالم كثرة الغلبة. مكان طاهر، هل رأيت نجاسة؟ هل رأيت أثر النجاسة؟ ما رأيت، خلاص انتهى. حتى على الأرض، ساحة باحة مثلا، أرض في الطريق، مع أنه الإنسان ما يصلي في الطريق، لكن لو كان مثلا في مكان يعني في البرية صلي على الأرض، أي مكان ما في نجاسة خلاص ما رأيت نجاسة أنت. هدلون عندهم أولاد، يمكن الولد يكون كذا بال على لا يعني تدخل نفسك هذا الحرج. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معه ولا إعادة عليه، صلى الله عليه وسلم، سواء كانت على بدنه أو ثوبه أو مكانه. قال واعتقاد طهارته، لا بد لصحة الصلاة من الطهارة واعتقاد طهارته، أي معطوف على شو؟ على الطهارة، يعني هذا شرط آخر أو شرط للشرط، يعني ينبغي مع تحقق الطهارة أن تعتقد أنت الطهارة وتعلمها. أما لو كان مثلا يعتقد أنه نجس، هو في ظنه وعلمه أنه نجس، قال يلا مو مشكلة، ديننا يسير، ديننا يسر، وقف وصلى. بعدين جاء له شوف والله أنا صليتها، يعني عارفان أنه نجس، بس يعني أخي لا يعني ما في حرج في الدين. قال له لا، هذا مو نجس، هذا طاهر، امبارح غسلنا السجادة، لكن أنت يجب عليك إعادة الصلاة. ليش؟ لأنه لم يعتقد الطهارة، هو كان يعتقد أنه نجس، إذن هو تهاون في الشرط مع اعتقاد وجود يعني فقدانه من حدث أو خبث. فلو صلى على أنه محدث أو ثوبه يعني على أن ثوبه نجس فبان بخلافه لم يجزه فيهما. قال وستر العورة، وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبتيه. شو يعني ما تحت سرته إلى ما تحت ركبتيه؟ شو يعني؟ يعني السرة من العورة وركبة العورة، أحسنت، هذا المطلوب. يعني السرة نفسها ليست، لكن يجب سترها، سترها أو ستر جزء منها حتى يتيقن أنه قد ستر العورة كلها. أنه إذا كان يعني ستر على الحد تماما فيخشى أنه يعني ينكشف شيء مما تحتها. بالنسبة للنظر هذا الكلام، بالنسبة لصحة الصلاة، يعني لو كشف شيء قليل لا يضر. إذا واحد مثلا عم يصلي وركع ولابس هاي البناطرين هاي متقرف، هاي كلها تسرج قصير وضيقة، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا لو انكشف شيء من ظهره طبعا هو ارتكب كراهة، لكن ما فسدت الصلاة لأنه ما انكشف ربع العورة. يعني ربع العضو المنكشف. لكن يعني الإنسان بده يحترز، أول شيء فسدت صلاته عند غير الإمام أبي حنيفة، ثانيا ارتكب الكراهة في مذهبه، فبده ينتبه الإنسان لهذا. طبعا في عدة كراهات يعني غير كشف العورة، قضية الضيق هذا الذي يحجم الجسم هذا أيضا كراهة مستقلة، يعني غير حتى لو لم تنكشف العورة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما هو عورة منه من الرجل عورة من الأمة، يعني ما تحت السرة إلى تحت الركبة مع زيادة ظهرها وبطنها وجنبيها. شو الجنبين؟ يعني ما بين الظهر والبطن، هذا المراد بالجنب، ليس المراد يعني الجنب يعني الفخذين أو غير ذلك، هذا داخل بالأصل يعني لما تكلم عن عورة الرجل. وللحرة جميع بدنها، إذا بالنسبة للمرأة للأمة يعني الصدر والظهر، أعلى الظهر، أعلى الظهر هذا ليس بعورة. لكن الإماء لا تلبس يعني لا تتزين، يعني أحيانا الشيطان بيلبس، يعني الإماء تلبس ثياب المهنة تخرج، فربما ظهر شيء من شعرها، ظهر شيء من يعني من مثلا كتفها من كبيها غير ذلك، فهذا يعني لا يضر انكشاف. طبعا إذا أمنت الفتنة هي لابسة ثياب المهنة، هذا بالنسبة للإماء. وبالنسبة للشغالة بالبيت سرنكية وغيرها هذا لا يجوز، نتعامل معها امرأة حرة أجنبية. كثير من الناس بيلتبس عليهم هذا الأمر، هو ما بيعرف أحكام الإماء وأنه الأمة هيك يعني، لكن تساهل لك هي صارت واحدة من أهل البيت هيك. بده يدفع عنا صدقة فطر، هو يعني إذا كان يعني كانت مسلمة وحب أن يؤدي عنها بده توكله، يعني توكله بيكون هذا عمل حسن. يعني الواحد يؤدي عن أمه وأبوه تصل فيهم تليفون يأخذ من الوكالة، يكون هذا نوع من البر يعني. لكن إذا أدى عنهم من غير أدى عنهم من غير استئذان وكالة فلا بد من الإعادة. وللحرة جميع بدنها، بالعكس دفع عن أولاده، الأولاد الصغار ما في أي مشكلة، بالنسبة للأولاد الكبار إذا كانوا معه يسكنون معه على سفرته يعني قاعدين به فله أن يدفع من غير إذنهم. طبعا هذا استحسان خلاف القياس، إذا كانوا منشقين يأخذ وكالة، يعني منشقين يعني قاعدين ساكنين لحاله. نعم. وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل خلى الوجه أو الوجه والكفين والقدمين، يعني حتى الشعر النازل ربما يكون بعضهم خالف في هذا المسترسل عن الرأس، يعني لو كان مثلا طالع شيء من شعرها الذي استرسل عن حدود الرأس أيضا هذا هو من العورة. يعني كلام بالصلاة هذا لما خارج الصلاة الأمر آكد، يعني لأنه يعني بالنسبة للصلاة يعفى مثلا عن ربع الشعر، إذا كشف أقل من الربع أو أقل من الربع تصح الصلاة، لكن برا بالطريق يحق لك تكشف ربع رأسها الله يهدي بده خبطه على رأسها إذا ما سمعت كلمة بقى. سيدي ربع الرأس كمان هون بالمحطوط بعض السماعين إذا رجع لورا عند الرقبة. إيه انكشف ربع الرقبة. إذا انكشف ربع الرقبة مشكلة. هاي كلها رقبة. بالنسبة للطريق ما بيجوز. ما بسمعوا ما بسمعوا خلاص متعودين هيك خلاص هيك سمعوا هيك درجوا هذا يعني بلاء حسبنا الله ونعم الوكيل. القدمين فيها يعني روايتان لكن هذا الراجح أن القدمين ليس من العورة فيه رخصة فيه رخصة كثير نساء يعني بتحس أنه هي من أهل الدين يعني يعني بجوز ما هي كثير متمسكة جدا لكن هي بيتهم بيت دين ما في كثير انتباه فبتطلع مثلا عزكم الله مثلا بالشحاطة مو لابسة جرابات تكون لابسة هي طويل مثلا لحدود الكعبين مثلا لكن يظهر مثلا ظهر قدمها يعني هذا القول فيه رحمة. وتمنع من كشف الوجه ورفع الصوت بين الرجال لا لأنهما عورة بل لخوف الفتنة. يعني إذا خاف الفتنة خاف وتوهم أنه إذا نظر سوف يحصل له الفتن وتتحرك شهوته فلا يجوز النظر نظر أصلا مو بجرب ننظر بعدين يعني أول شيء ماذا غلب على ظنه بعرف أنه إذا نظر بعدين نرجع نقول والسلامة لا يعادلها شيء يعني انتبه إنسان ما في داعي رفعوا عليه شكوه مرة بالكلية على واحد قال ما يجاوب على أسئلة النسوة البنات فسألوا قال لهم أنا بجاوب لكن أنا ما بنظر يعني لا أنظر إلى النساء لأنه إذا واحد مثلا بالمرة كفيف بالمرة أعمى بيقدر يعلم ولا ما بيعلم بيقدر يعلم الرجال والنسوان والخناثة كمان إذا كان هو ما بيشوف أبدا مغمض عيونه أو يعني كفيف من الأصل فلا علاقة له العين مغرفة الكلام والنظر لوجه الشيخ عبادة وكذا كله تلبيس إبليس ويعود هذه الأصل يعني إذا كان إنه الوجه ليس بعورة ولو يتكلم معها إذا أمن الفتنة بس يعني لازم يعرف إنه إبليس ما مات العكس يعني كمان يعني صار هو تلميذ من تلاميذ إبليس يعني يعني بيعود معها وبيشرب شاي عندها وكذا طيب هي والله إنه هي موظفة أو هي موجهة أو هي شو يعني يعني إن كان مثلا لابد في شيء حاجة هذا بقدر الحاجة لا أقول الضرورة الحاجة يعني محتاج إنه مثلا والله بدنا كذا بدنا الدفتر بدنا وراء الفحص بدنا كذا يعني شؤون يعني ما في مشكلة أما إنه يقعد ويحكي ويمزح ويضحك بعدين يرجع بيقول لك إنه شو الصوت ليس بعورة مشكلة يعني يجد لذلك راحة إذا كان إنسان سوي إذا كان سويا يعني هو بشر طب يعني نعم بشر سوي يعني ما عنده خلل فالأصل إذا جلس مع المرأة يميل إليها يلزم يمزح ويأخذ ويعطي معها يهرب واحد ويمنع انعقاد الصلاة في الابتداء يعني كل من يقول أنه الوجه عورة أو صوت المرأة عورة من الفقهاء بالنسبة للحنفية فإنما يقصد بذلك أنه أن تعامل معاملة العورة خشية الفتنة ولا يقصد أنها عورة بالمعنى الاصطلاحي لأنه لا يوجد أحد في المذهب بل أظن في غير المذهب يعني في المذاهب الأخرى يقول إن المرأة يجب ستر وجهها في الصلاة ولا كفيها ربما يكون في خلاف القدمين، أما نعم غير القدمين الوجه والكفين ما في خلاف، يعني إنه يعني لما يقول عورة في غير الصلاة هذا هو المقصود، مقصود أنه يجب ستره للفتنة، لكن منهم من يقول أنه يعني هو يقيس الأمور على حسب الحال، ومنهم من يقول لا ما في داعي تجرب ولا في داعي تختبر، خلاص المرأة تستر وانتهينا. ما معنى أنه إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ يعني في حالة الإحرام تكشف ما كانت تستر في حالة نعم يعني كونها حلالا، هذا معنى الإحرام، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. ألا شو فرق الفرق بين الإحرام وغير الإحرام؟ في فرق ولا ما في فرق؟ لازم يكون في فرق. ما الفرق؟ الفرق يعني إذا كانت في الإحرام تكشف معنى ذلك أنها في غير الإحرام تستر. أيضا يعني ما ورد عن أمهات المؤمنين أنه كانوا في كنا في حالة الإحرام إذا جاء الرجال يعني اقترب الرجال تسدل المرأة على وجهها، إذا ذهب الرجال تكشف. وقال به الإمام أحمد رحمه الله من غير حاجة إلى أن يعني يجعل حجاب يعني مثلا ساتر هكذا يبعد الغطاء عن وجهها كما قال بقية المذاهب، عند الإمام أحمد خلاص تستر يعني في حضرة الرجال، طواف السعي كذا كله هذا حضرة الرجال. غيرهم قالوا لا يعني تحط مثل سدارة. ويمنع انعقاد الصلاة في الابتداء كشف ربع عضو مطلقة، طبعا كل عضو على يعني حدة، يعني لو كشف مثلا ربع الأذن نسبة للمرأة يفسد، وإن كشف ربع الشعر وإن كشف أقل من الربع هذا بيساوي مقدار الأذن خمس مرات لكنه ما بلغ ربع الشعر هذا لا يفسد. ويرفعها في البقاء كشفه قدر ثلاث تسبيحات بلا صنعه، يعني الابتداء هو نعم شرع في الصلاة وهو كاشف عورته ولم تنعقد الصلاة، طيب هو داخل الصلاة وكشفت عورته هل تفسد؟ قال هذا إما أن يكون بصنعه أو لا، فإذا كان بلا صنعه كأن سقط مثلا ثوبه أو رداء مثلا إزاره أو ثم رده مباشرة ولم يمكث قدر ثلاث تسبيحات لا تفسد، فإن مكث قدر ثلاث تسبيحات فسد. فلو به يشبه يعني بصنعه، فلو به أي بصنعه فسدت في الحال. ولا يضر نظره للعورة من زيق قميصه أو أسفل ذيله، خلافا للشافعية، الشافعية قالوا إذا كانت العورة ترى من الأعلى يفسد، الأسفل لا يفسد، يعني الحنفية لا يضر هذا، حين يكون الثوب عريض مثل اللابية مثل عريضة مو لابس شيء غير هذا الثوب. وعادم ساتر ولو حريرا أو طينا أو حشيشا أو ماء كدرا لا صافيا يصلي قاعدا، ما عنده ساتر أبدا يستر العورة، إذا وجد حريرا يجب عليه لبسه لأن ستر العورة أقوى من قضية حرمة الحرير، لأنه المفسدة في كشف العورة أشد. أو طينا يعني لم يجد إلا الطين يطين نفسه يعني يستر نفسه بالطين. هي أحوال ضرورية يعني الله لا يبتلينا، جاء بعد بعض الحمقى صاروا يقولوا أنه المرأة يجوز لها أن تخرج في الطريق، تخرج هكذا هي تلبس الضيق الفيزون والجنز هذا الذي يعني على حجم الجسم، صح هو ستر، ستر، لكن هذا الستر مقرون بالفتنة لا محالة، والفتنة فيه غالبة. صار نعم يقولون هذا السائغ وجائز ما في مشكلة، هيجد به هذا مو فهمان، وإن كانت النصوص لك أخي نصوص أنت إيه نصوص، النصوص بدها فهم. صحة الصلاة فيه، لكن هو أنا أقول خلاص أنت على تلبسي خلاص ما في مشكلة. يقول لك عند الشافعية، عند الشافعية روح شوف الشيخ هاشم، الشافعية الورع عند سيدنا الشيخ هاشم ما رضي يشتغل عند أخوه بالتريكو، أبو إيمان تعرفه أبو إيمان الله يرحمه، نعم ما رضي يشتغل عنده الشيخ وقتها في شبابه، يشتغل بالتريكو لأنه كنزات يعني فيها شيء من الضيق، قال له بركي لبستها بالطريق، قال له عم تلبسها لزوجها يعني، قال له نحن يعني عم نسمعها تلبسها لزوجها، قال له بركي لبستها بالطريق الشيخ على احتمال يعني امتنع. هذول الشافعية، الشافعي الإمام الشافعي شيخ أهل الورع، ممكن بين هذا الحكم من أجل مثلا صحة الصلاة أو الأحوال الضرورية، لم يجد يعني إلا هذا الشيء الضيق، لم تجد إلا هذا الشيء الضيق، هذا خير من كشف العورة، أما أنه نجعله للناس ويلا وشو عليه خلاص ما في مشكلة. صارت الناس لابسة بيزون ماشي بقال عم تسبح بالطري على شط البحر، ماسك المصحف تقرا الورد ولابسه فيزون ملون وضيق على قدر الجسم، وجد شافت الشيخ واخذ الشيخ صار ياخذ يعطي معه، قال عندها ايمان، بعرف عن اكيد يعني هي مو مسلمه عندها شيء من الايمان، لكن هو يعني نحن هل نقرها على ذلك؟ بتنصحها توجهها تنبهها يعني بلا يعني هي عندها إيمان، لما بيكون يعني كل مثلا كل الناس يسكتون عن هذا يصير يعني فعلا في أناس عندهم إيمان حقيقة بصدرهم، عندهم محبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الذي جاء وهو ثمل شرب الخمر قال لا تسبه فإنه يحب الله، أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما ننفي هذا يجوز يحب الله عز وجل أكثر من غيره، لكن المقصود أنه نحن هل يسوغ لنا أن نسكت عن هذا فضلا عن أن نروج ونقول هذا جائز وسائغ ولا تشددوها، ونحن بلادنا غير بلادكم، ونحن مو معقول هذا الكلام، يعني أقل ما في الأمر أنه نفر الناس من هذا، لا تشجعوا. اللهم اجعلنا من الذين يصلحون ما أفسد الناس. أو طينا أو حشيشا، وحشيش تبع هذا المحششين، حشيش يعني الكلأ يعني من الزرع الأخضر، ربما يجلس ضمن الزرع إذا كان نعم، أو هذا المرج الأخضر أحيانا يكون طويلا، الزرع ربما يغطي قامة الإنسان أحيانا في سنين الخصب والخير، فالزرع ربما يصل إلى صدر الإنسان، القمح الشعير أقصر بيجي، بس القمح يعني يطول ما شاء الله، الذرة أكثر يعني يستتر، طبعا إذا كان فيه نعم يعني شيء يعني كثيف جدا يدخل في داخله يستتر فيه، صلي بالإمام. نعم، أما يعني إذا لم يكن كان متباعدا فبدي يأخذ من هذا الحشيش أو ورق الشجر وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، أو ماء كدرا، ماء مثلا يكدر بالتراب ويقف فيه ويصلي، لا صافيا، الصافي لا يحجب، كلكم عار إلا من كسوته، يصلي قاعدا مادة رجليه نحو القبلة، واضعا يديه على عورته الغليظة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم استر عوراتنا وأمراتنا. هذا من أبلغ ما قيل في يعني في كلام الناس من التعبير عن الفقر، اللي بيقولوا إيد من وراء وإيد من قدام. هي هي إنه إيد من وراء قدام مقصود لما بقي عنده شيء يستر عورته. نسأل الله العافية. موميا بركوع وسجود، يعني لو أنه صلى قائما ركوع وسجود تصح صلاته، لكن الأفضل صلاته موميا. قالوا قاعدا مادة رجله، لكن أنه يعني واضعا يديه على عورته الغليظة، إذا استطاع أنه يعني ألا يلمس حتى يعني يراعي أيضا شافعية، لكن هو هذا حال ضرورة يعني، والأمر فيه يسير. قال وأكثر من ثلاث، نعم، موميا بركوع وسجود ولو وجد ثوبا كله نجس فالأحب صلاته به، يعني هذا خير من صلاة عريانا لكنه مخير أن كله نجس. وأكثر من ثلاثة أرباعه بالأولى، يعني إذا كان نعم فيه جزء طاهر لا يبلغ الربع فهذا من باب أولى، أن نقول الأولى صلاته والأحب صلاته فيه، إلا أنه لو صلى عريانا صح، وإن كان ربعه طاهرا لا تصح صلاته عاريا. ليش؟ لأنه الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من الأشياء، مثل حلق ربع الرأس يكفي عن الرأس كله في الحاج، وكذلك مسح ربع الرأس، لذلك يعتبرون الربع. فإذا كان الربع طاهرا فلا يجوز الصلاة عريانا. ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله، ولو لم يجد ما يستر إلا الغليظة يسترها لزوما، يعني القبل والدبر. ولو ما لا يستر، هيك عندكم لما يستر، ولو ما يستر ده لا ما حاطينه، بس لازم لابد أن تكون. ولو ما لا يستر إلا القبلة أو الدبرة، قيل يستر الدبر وقيل يستر القبل. الظاهر أنه إذا جلس يستتر القبل ويغطي بما وجد، يستتر الدبر ويغطي بما وجد القبل، إذا جلس يستتر الدبر. اللهم استرنا بسترك الجميل. بالنسبة للحالات أو حشيش أو ما كده، يصلي واقفا أو قاعدا، يعني عموميا أو شو رأيك بيسجد بقلب الماء يطلعوا رجليه لفوق بعدين بفوش؟ إذا واحد عم يصلي بالمسبح بيقدر يسجد؟ إلا إذا كان سباح ماهر، بس ما بيقدر يسجد. بيقدر يعني بتكلف شديد. كنا بالمسبح واحد صار بده يسجد داخل المسبح فسجد، لكن تكلف بده معلمية وقوة، يعني ما كل الناس تستطيع. أكيد حيكون بالإيماء يعني إلا إذا يعني تكلف لذلك تكلف شديد، ما يعني ما بعرف، لا ما يحضرني بقى صورة. لازم بصلي بقى بالإيماء واستقبال القبلة عند القدرة، يعني لا بد من استقبال القبلة عند القدرة. كله راجع هذا إلى قوله لا بد لصحة الصلاة من كذا وكذا. فللمكي المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها، يعني أن يراه إصابة عينها، يعني وليس مجرد الرؤية، المقصود أنه أن يكون مسامتا لها بحيث لو نظر يراها. يعني بيكون مقابل لها تمام. انحراف اليسير لا يضر. ولغير المشاهد إصابة جهتها، إصابة عينها، يعني أنا لو أخذت خط متوا يعني خط من يميني باتجاه نعم الأمام وخط موازي له، هذلون خطين هي نعم يوصلوا لوين؟ على الكعبة. بخلاف الذي يكون بعيدا مثل مثلا هذه البلاد، بلاد البعيدة، لو وقفنا مثلا صفا مثلا الجامع الأموي فرضنا 300 متر واقفين 300 واحد فرضنا أو 400 واحد واقفين في هذا الصف، إيه كم واحد منهم موازي للكعبة؟ بجوز ولا واحد، بجوز ولا واحد، بجوز يكون الموازين بالطرف الثاني. إذا بدي أخذ يعني خطوط مستقيمة تمام، لكن هذه الجهة هي جهة الكعبة بشكل عام، المراد الجهة يعني ما بين المشرق والمغرب. نعم. والوقت لا بد من دخول الوقت واعتقاد دخوله أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن، يعني غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند فقده. كان في مكان يعني لا يرى الشمس ولا يؤذنون، ما عنده وسيلة. الآن أكثر البلدان صار فيه يعني وسائل بسبب يعني البرامج الحديثة، لكن يعني لا يخلو الأمر من أماكن يضعف فيها الإنسان عن معرفة القبلة حتى ولو كان في مكة. أحيانا بمكة بيكون تحديد قبلة أصعب. راجعين من عرفات أو من الرمي وصار زحام، العالم ميت يعني، فخلصوا من الزحام وصل للعصر وبقي إلى الغروب إلا قليل، يعني 10 دقائق ربما، ربما لو ذهبوا إلى وصلوا الفندق يعني يفوت الوقت للعصر أو للمغرب. وهم فنزلوا وصلوا في حديقة، بس بقى لابدون يعرف القبلة ما تعرفوا، هذا كله بيطلع الساعة، مو دائما باين الساعة، أحيانا تكون محجوبة عنه، لكن يعني إنسان يسأل إذا استطاع من هاي البرامج البوصلة كمان. والنية أيضا شرط لصحة الصلاة. والتحريمة تكبيرة الإحرام، لكن يعني كلمة تكبيرة الإحرام يكون جمعنا بين الفرض والواجب، لما نقول تكبيرة الإحرام يكون جمعنا بين الشرطين وواجب، يعني تعيين التكبير هذا واجب، أما نقول التحريمة يعني أن يحرم بالصلاة بذكر فيه تعظيم لله عز وجل، أعم من أن يكون لفظ التكبير. لو قال الله أعظم تنعقد الصلاة، لكن يكون تارك واجب اللي هو تعيين لفظ التكبير. فأصل التحريم شرط، وبعضهم يعده من الأركان. السبب في هذا الخلاف الذين قالوا إنه شرط نظروا إلى أنه خارج عن بنية الصلاة، الذين قالوا إنه ركن قالوا هو متصل بالأركان فكأنه جزء منها، يعني لا يترتب على هذا يعني كبير ثمرة، إنما ذكروا ثمرة ربما يكون حصولها نادرا. نكبر قبل دخول الوقت بلحظة، فلما انتهى من التكبيرة دخل الوقت. فإذا قلنا إن التحريم شرط صحة، لأن الشروط يصح تقديمها على الوقت، مثل الوضوء يجوز واحد يتوضأ قبل الوقت إذا هو معذور. أما إذا قلنا إنها ركن ووقعت قبل دخول الوقت بلحظة ما انعقدت الصلاة، وصحت الصلاة بلا فاصل شرط التحريم. حتى لو قلنا إنها شرط وبقية الشروط يمكن تقديمها، يكون فاصل بينها وبين الصلاة، بتوضى الواحد بعد ربع ساعة بيصلي ما في مشكلة، لكن هذا الشرط على الخصوص يجب قرنه بأفعال الصلاة بلا فاصل، كما أنه يجب قرنه بالنية بلا فاصل معتبر. هنا الآن يتكلم بلا فاصل بينها وبين النية، بأجنبي يمنع الاتصال كالأكل والشرب والكلام للذكر والوضوء والمشي للصلاة. هذا الفاصل بين التحريم والنية يعني يمكن يكون في فاصل وقتي لكنه غير معتبر، يعني أنه مثلا خرج من بيته لأداء فرض الظهر جماعة أو مقتديا بالإمام، نعم، في الطريق ويذكر الله عز وجل دخل المسجد فوجد الإمام في الصلاة فكبر من غير أن يستحضر النية مرة أخرى، صحت صلاته بالنية التي نواها لما خرج من البيت، لا يحتاج الأمر إلى تكلف. بعض الناس ربما يوسوس قضية النية ويبقى الإمام يخلص الفاتحة وربما نصف السورة أو السورة وربما يركع وهو لا يزال يرفع يديه وينزلهما لأنه ما استطاع أنه يستحضر النية أو ما استطاع يبسط النية أو إلى آخره، هذا وسواس. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، النية حاصلة غالبا، النية حاصلة، لو أراد صرفها عن نفسه لا تنصرف. أنت ليش طلعت من البيت؟ ليش توضيت؟ وليش أجيت؟ وليش وقفت؟ وليش ما كبرت قبل الإمام؟ عم تستنى الإمام؟ هو عم يستوى وأنت واقف من أجل أنك يعني واقف تنتظره للاقتداء به. إذا نية الاقتداء حاصلة، أنت نعم توضأت ولبست وأتيت إلى المسجد، كل هذا من أجل الصلاة التي هي فريضة، إذا هذه النية نية الصلاة أو نية فريضة الصلاة حاصلة. لكن بين التحريمة وأفعال الصلاة لا يجوز الفصل، الفاصل فيها يضر. وأن يأتي بالمد في الله اسم الجلالة، يجيب المد أي مد الأصلي يعني اسم الألف التي بعد اللام. مو أنه يشترط أنه يجيب مد طويل الله أكبر، بل من فقه الرجل أن يقصر هذا عن المد الزائد، إنما يأتي بالمد الطبيعي. أما التخلي عن المد الطبيعي ففيه إخلال باسم الجلالة ولذلك لا تنعقد الصلاة. بعض الناس يقع في هذا ربما يكون من طلاب يعني الله أكبر، مؤذنون كثيرا، مؤذنين كثيرا، الله أكبر الله أكبر، هذا لا صح لا يجوز. إذا كان في تحريم ما صحت الصلاة. ننتبه إنسان ما يقصر عن حركتين، ولو زاد قليلا فلا حرج في هذا، كمان زيادة المد ممنح لكنه لا يضر في صحة الصلاة، لكنه قد يضر بصلاة غيره. كبر مد الله أكبر والمقتدي شرع معه وانتهى قبله من التحريم ما انعقدت صلاته، مع أن عقدت صلاة مقتدية، إذا لم يقرأ ما صحت صلاة الله منفرد للجزم الراء قبل الإمام. وأن يأتي بهائها، يعني لو قال مثلا الله أكبر، الله الله، نعم هذا إخلال بنطق اسم الجلالة، فينبغي التنبؤ إليه والتنبيه إليه دائما. لكن ما يصل الأمر إلى حد التكفير، إذا واحد قال والله اللي أنت تقسم بغير ربنا سبحانه وتعالى، والقسم بغير الله كفر، لا، التنبيه والتعليم، عبد الله والله سبحان الله لا إله إلا الله، بالأذكار كثير بيروحوا لا إله إلا الله لا إله بمثل ها إلا الله، لا هذا خلل. نحن نعلم أنك لا، نعم يعني لا، لم تذكر إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لك قصد في سواه، ولكن صحح اللفظ، هذا من النقص. واسم الله عز وجل أولى الأسماء بالتعظيم جل جلاله، حتى اسم النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي عليه الرحمة والرضوان، إذا نعم أرادوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لو بتقولوا له محمد، بتقولوا لا حمادة ولا حميد ولا حمود ولا وإنما تأتون بالاسم كما هو، وإلا فلا تسمى. إنما تسميه محمد خلاص، هذا أعظم الأسماء في يعني في باب نعم يعني اشتقاقات حمدة. أما تسمي الأصل حمادة بمعنى أنه كثير الحمد، تأكيد مبالغة، معلش ما في مشكلة تسمي يعني. أما يعني كمان حميد حمدو حمود، الأصل يعني إذا كان سمي بذلك أصل بعض الأسماء ما في مشكلة، لكن إن واحد اسمه محمد لا يعني تغير اسمه، خلاص محمد اسم نعم عظيم كريم. وأن لا يمد همزتها، لا يقول الله، وإذا تعمد ذلك يحرم، وإذا اعتقد ذلك يكفر، استفهام يعني. ولا همزة أكبر، لا يقول أكبر كما يقولون في العيد، الله أكبر الله أكبر، لا يصح، مخل بانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام. ولا يمد باءها أكبر، لا يقول أكبر، نتغير المعنى. والإتيان بالتحريمة قائما ولو حكما قبل انحنائه للركوع، يعني إن كان يجب عليه ممن يفترض عليه القيام في الصلاة، فيشترط أن يأتي بالتحريمة قائما، وأن ينتهي منها بجزم رائها قبل أن يصير إلى الركوع أقرب. لو كان مع انحناء يسير لا يضر، لو كان الأصل الواحد يبقى مشان الطمأنينة ما ينحني أبدا ولا يشرع في الانحناء حتى ينتهي من التكبيرة، ينتهي من التكبيرة بعد منزل. لكن لو أنه مثلا حصل جزء منها مثلا الباء والراء وهو منحن شيئا قليلا ولكنه إلى القيام أقرب لا يضر، بمجرد نوصل لحد الركوع وهو أن تنال يداه كفاه ركبتيه، هذا صار في حد الركوع، وقع جزء من التحريم وهو في هذا الحد وإن لم يستتم ركوعه لم تنعقد الصلاة. ومثله الذي نعم يأتي يعني أو منه الذي يأتي مسبوقا مسرعا فيكبر قبل أن ينحني, يكبر وهو ينحني يعني يكبر راكعا, لا في مشكلة كمان أنا. كنا يعني في كلام حولها في طحطاوي عن هذه المسألة بالخصوص وعدم تأخير النية عن التحريم, أن يكبر ثم ينوي ما صحت بعد ما يكبر ونويت أن أصلي, هو كان مو مستحضر يعني مشغول مثلا غاية الانشغال فوجد أن الصلاة قد أقيمت فقال الله أكبر من غير ما استحضر النية, بعدين بدأ يستحضر استحضرها بقلبه ما صحت يعني ولو لم ينطق بلسانها ما صحت. ليش؟ لتأخير النية عن التحريم. شو بده يساوي بعد ما استحضر النية؟ يرجع بيكبر مرة ثانية بيمشي الحال, فلو مضى ما صحت صلاته. والنطق بالتحريم بحيث يسمع نفسه لو لم يكن مانع, يعني يسمع نفسه والذي بجانبه يسمع, عادة من يسمع نفسه يسمع الذي بجانبه إذا كانت يعني الجو يعني ما في ضوضاء حواليه, يعني أحيانا يقولون الإصرار أن تسمع نفسك والجهر أن تسمع غيرك, ليس المراد المحاذي الذي بجانبك, نص على هذا يعني المراد أنه يعني من بجانبك من الناس 2-3-4 مثلا هؤلاء يسمعون صار اسمه جهر, أما لو سمع واحد عن يمينك وواحد عن يسارك فهذا يحصل لمن يسر ولا يخرج بهذا عن حد الإصرار, وإلا لكانت كل صلاة الناس جهرا وكل واحد واقف يصلي سرا, الذي بجانبه يسمع. العبارة بدها تقييد يعني وتنبيه, يعني من يسمع نفسه يسمع من بجانبه, أما الجهر فهو أن يسمع من حوله. ونية المتابعة للمقتدي, نية الاقتداء, يعني ينبغي التنبؤ إلى هذا في صلاة الجنازة. بلو ننوي, نعم ننوي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا المتوفى, نقرأ بعد التكبيرة الأولى كذا, علمه قل له ننوي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا المتوفى مقتديا, علمه نية الاقتداء. وإن كانت يعني ضمنا تحصل لكن قد يغفل الإنسان عنها, تحتاج إلى تنبيه. وأن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده, يعني كل فرض من الفرائض إذا كنت مقتديا فينبغي أن يكون مع الإمام أو بعد الإمام, فلو أنه فعل أي ركن من الأركان قبل الإمام ثم لم يعده مع الإمام ولا بعد الإمام فقد فات هذا الركن, وإن قضى صلاته ولم يستدركه فسدت الصلاة. الإمام يقرأ المساجد الكبيرة خصوصا إذا كان فيها منبر كبير, هذا الذي في الوسط يكون جزء من الصف خلف المنبر, الإمام مصر أن يقرأ آية السجدة مثلا التي يركع عندها, مثل مثلا سورة النجم آخر شيء, فقرأ سجدة سورة النجم ثم ركع لأنه حنفي هو ويمكن أن يعني تذهب في الركوع أو في السجود أحيانا إذا لم ينقطع فرض التلاوة، فهو يفعل هذا والناس لا يعلمون، ومنهم شافعية ومنهم نعم غير يعني غير المذاهب، ومنهم من لا مذهب له من العامة يعني. فلما سمعوا قرأ السجدة وكبر خروا ساجدين، هم ينتظرون أن يقول الإمام الله أكبر ويرفع من السجود، فإذا به يقول سمع الله لمن حمده، فعلموا أنه ركع ولم يسجد. فمن كان منهم يعلم ماذا يفعل؟ يركع، يستدرك يركع، طبعا هو شو ساجد، يقوم فيركع ثم يتابع الإمام. ومن لا يعلم يعني يصيب ارتباك، فربما لم يعد الركوع ومضى في صلاته مع الإمام، لحق الإمام وين بالسجود وراحت عليه الركوع، راح عليه الركوع فما صحت صلاة. هذا الفعل يوقع الناس أحيانا بفساد الصلاة. كانت تحصل في الجامع الإمام، كان شيخنا يقول للإمام يعني أنه لا تقرأ هذه السورة، لا تقرأها في صلاة، لأنه المسجد دائما يطرقه غرباء بل لا يعلمون، الذين هم مواظبون صاروا يعرفون عادة الإمام أنه يركع في مثل هذا ولا يسجد سجد التلاوة، لكن غيرهم لا يعلم، دائما في جدد. وكنا في حلقة القرآن دائما كلما يعني رأيت رجلا غريبا أقول له، أقول لي معلش أقرأ، قل له افتتح بالفاتحة، نتبرك بالفاتحة، يعني فاتحة فيها بركة ونور، وأيضا ربما يكون الرجل لا يحسن الفاتحة، نتبارك فيك نسمع منك يعني الفاتحة نتعلم منك. أحيانا يكون ربما يكون هو جامع قراءات لكن قارئ يعني أحب يشارك، نتبارك فيه نتلقى عنه. أحيانا يكون وفي كثير من الأحيان ممن لا يتقن الفاتحة. سجد عند سجد التلاوة ثم أراد القيام، يجب أن يبقى شيء من القرآن أو بدأ يركع؟ عيد لي بالسؤال. سجد عند سجد التلاوة ثم أراد القيام ثم يركع، إيه له أن يركع مباشرة، له أن يركع، لكن الأفضل أن يقرأ شيئا. وتعيين الفرض في قلبه، يعني أنه يكون هذا فرض وليس سنة، ويعلم أن هذه الصلاة فريضة، يعني كما قلنا يستحضر في قلبه أصلي فرض الظهر، يستحضر أنه يصلي وليس يتحرك يعني مو عم يسوي رياضة، عم يصلي، وأن هذه الصلاة فريضة لا سنة ولا نافلة، وأنها ظهر أو عصر، فبيستحضر هذه الأشياء الثلاثة في قلبه إن لم ينطق بها بلسانه، ومكانه في الأصل القلب. ولو قضاء، لكن القضاء يعين أن فرض الظهر من يوم كذا، فرض العصر من يوم كذا، فإن لم يستطع فيقول آخر ظهر مما علي، آخر عصر مما علي، حتى ينهي العدد الذي عليه مثلا من الظهر ومن العصر. أحد الأفاضل يعني صار يعني ذكرت هذه المسألة اللي لا مو شرط يقول الظهر، يعني مو شرط يعني. سبحان الله، وكيف يعني لما يتكلمون عن تعيين القضاء يذكرون إنه آخر ظهر مما علي، آخر يعني مع إنه ما حدد أي يوم لكن حدد أنها ظهر، فلا بد من تعيين هذا. لكن يعني إذا كان يقصد إنه والله إنه هذا متعين يعني ضمن حاصل إنه ظهر يعني فرض يعني خلاص معلش معناته هو استحضر إنه فرض. والواجب للنفل أيضا يشترط التعيين الواجب. شو بدي إنه أنا لما بصلي الوتر وأصلي لله تعالى واجب الوتري، قل أصلي وتر هذه الليلة إذا أردت أن تنطق، واستحضر في قلبك أنها واجب، مش شرط تقول واجب، ولو قلت فرض الوتر فيما نعمة فيما نعمة وفرض عملي. لكن هو المراد في قلبك أن تعلم أنه هذا واجب يعني أعلمنا. ولو أن الإنسان نوى السنن استحضر أنها فرض أو ظن أنها جميعا فرض تصح، النوانية أعلى مني يعني أعلى منها، وصفها بوصف أعلى منها. أما لو